الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة جمعة ذو الحجة ولت عند شيارة متو سلاسة مست يا قرآن بروغراماتشن فزاريو بروغراماتشن يا الله فكاد كهونا كليلة جزيو ليكتب على ملكو فمن داسسو نتب ينورنال كذا مجرشا عند تلمدو يتمردو سورة وچن وآية وچن تلاوة النادم تال فزاري بروغراماتشن يمن نايو كقناة سفيت قرآن كعربنيا وجي فارلو فدلوچ مزاف يتفلك كلمة هونون جلسانال زاري كزيهو نتبقى يتعزو قد يوشن لما يت الموكرة لنا فترب على ملكو عند نيو قرآن كعربنيا وجي فارلو فدلوچ مزاف هيتشالم مالت قالون مزاف هيتشالم مالت انجي مترقوما هيتشالم مالت عدل ترقومون مزاف هيتشالم مالت عدل يمي كلكلو يا عربي يون فدل يا عربي يون قال راسو قرآنون قال بقال بليلا فدل مسافون بليلا فدل صفو مانببو ممارو ماستمارون ميكالكال وإلا قرآنا مترقوم بتلايو قنقوش ترقمو لمأمنان اندي درس اندي الردوت اندي اقوت مادرق آيات شالم سايون واجبنو قديتانو منلو قرآن يوردو سويش لي قروت لياستنتنوتنا تقباراوي يادرقوت زندن ماستنتن يميشلوت تقباراوي مادرق يميشلوت دقمو ترقمون سياقون ما لا يتم به الواجب فهو واجب بميلو قاعدة مسارت بقرآن هج متدادر يميشلوت قرآن تقباراوي مادرق يميشلوت قرآن ماستنتن يميشلوت ترقمون سياقو سلهونا ترقمون ما وكينو ربات شوال ترجمون اندياكو يميادرغاتشون نغر مادرغن وربادشو مترقوم مالتن بنهونون قرآن مترقوم يكالك كلاليا لنا دلم قرآن الله سبحانه وتعالى لسولجوش متداريا يهيوت ممريا عدرقو وردو تالنا هلون بميقوا قوانقوا براسو قوانقوا لمارو ترجمون لياك يقبا لكن القرارون بتملكته كعربين يافدلو جيمتا فايتشالم يهي علموش بسفو يدسسوت قدين يه يتبالبت مكنياتم قرآن يوردو بعربين يانقوان قوانو بنبي صلى الله عليه وسلم زمن سووش نبرو كعربين يانقوان قوشي تناغاري ينبرو من الباتن عربين يبتكل من ناغاري ما يتشلو سووش نبرو لنزيه سووش بيهون يستمارو القرآن بعربين يان سعفو الله اتشوم مالالوم كذابو هالا ينبرو صحابوش قرآن بليلوش قوان قوش انديساف الفكرو عيرلن بليلوش قوان قوش كعربينيا قوانقوة وستم عند راسو نيشالة قوانقوة دي تكامو عدر دوال بعثمان زمن بشيوش ميكو ترو صحابوش تسمام تو ماننم انبيسايل ماننم يهي القرآن يقودال قرآن ليلوش سوش جندياس قبوبت يادر قال سايلو قرآن يخادمال قرآن يتبقال بلو تسمام تو بعثمان زمن بعثمان بمرتو تسكصحابوش قابا ممكاكا بمرتو تسراسو نيشالة يا عربنيا لقرآن خاص هو نصحف تمرتو اندي صافة در قوال يهي تدر رقبت مكنياتم داقزيو عربنيا قوانقوا وستم انده كوابيو انده قوو راسوني شاري تليجو قوانقوا وشنا اقلالتو وشنبدرو قرآن بزيهم الكولك كتدر رقنا هلون براسو قوانقوا عربنيا وستكمهونم قا انده كابيو اللي عليه يتوك قدينونا بزيهم الكوكف كتدر رقا فقزيبوها لقرآن يكيرال እነዚህ ሰዎች የራሳቸው አገላለጽ ቃሎች ካሏቸው በዚህ መልኩ ይሄን ካላቸው በጽሁፍ ከገለጹ ቁርአንም ላይ ይሄን ከተጠቀሙ ቁርአን ከጊዜ በኋላ ሊደረስ ይችላል በሚል በአንድ አይነት ብቻ ጽሁፍ እንዲጻፍ አንድ አይነት ራሱን የቻለ ቁርአን አዘጋጅተው ዑስማን በየአካባቢው እንዲበተን በየሀገሩ እንዲሰራጭ አድርጓል ይሄም ሰሃቦች ተስማምተውበታል ይሄ ታዲያ ቁርአንን عثمان اندفلق عدر قوة المالات ايهونم ويبفزم ايهونم الله سبحانه وتعالى قرآن عندما يتبقى وقال قبصال يا مسلم علم وچنبتك علي قرآن يتبقى عندهون تسمام توا بل كمسلم وچوج يعلم سلا سلام يميات انو سووج قرآن بمنم ملكو يالتبرز عندي تفدلن كا يالتكالك على الشبت هلو كسما يمتو الله يا وردو نبي محمد لي يا وردو قرآن اندهونا كوتش يالو سووتش سل اسلامي مياتان وسووتش قل سوا يالمنم شك يالمنم تردر قرآن لي عندي تتجمرش فدل اللجم عندي تيقود دلش فدل من اللجم الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أنيان القرآن يوردنه أنيو اندبك وعلن دولا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قرآن بمنم الكرست لي باطل لكلاك ألبت عيشلم وشة السوست لقبا عيشلم قرآن وشة يهتفى لنجي وشة عيكبر للوش وشة للوش وشة وشة ينياس وقد القرآن السلائف وشة لكلاك ألبت السماء عيشلم الله يدبك وعلن الذي هو قرآن واضحنا قلسنا يسوي الجوش قالي قبب بس اندهونا يتوقع بزوش محمدكو يهونا يتدبكو يمي استمروا سوالا يسوى عينة قرآن امامة الله بلو يموكروا سووش الزو بقزيو ينبرو مسلم يهونو يالهونو تمجمر وشتاكونا وقوباتشوال انت يمتك اتفونا محمد يمينا قرو يمي انبو قرآن ليونتون لسماعنا مدرنو بلا واتشوا هذا هو قرآن النبي صلى الله عليه وسلم ليو تكرة ستوت قرآن لصحابوه تسكر رتوال صحابوه لتابعيوه تسكر رتوال كصحابوه بهالا ينبرو تولدهم قتلوا لالو تولد دستال الفوال ياندندو يقرآن مقرئوه تستماريوه تماريوه تشو كاندبتاتشون قرآن يوسدوت بزيهم ملكو اسنادنا إجازة يميبال لتجويل سوق أتزرف على موزن يميتوق سفي راسون يشعل فننو إذا لمكرات بكاتها اللو لمسكرات بكاتها اللو يندن دوني تجويد هج ياك البلو قاسون يشالي بحث يدرقو بس بابا اللي قرآن بمولو بإجازانو يسر اللفوت قلي كارتوال مسكرات يشال البلو فزي ملكونو قرآن كتولد تولد كزمن زمن كاستماري ودتماري يتال اللفو قرآن بإلا فدل مسافة يشال مالت ترقمون من مار ترجمون مساف أيتشال مالت بفسم أيضا لم نزهو قرآنا عثمان عندي صاف فساتو زمن عندي سب سب تدرقوال بلو مالت عثمان النا صحابو شو يمدقمو قل سبو تندف اللقو قرآن درقو تالمانة دار اللم يلقو نس قرآن سبو تندف اللقو اندايا درقوت يتدرق طرتنا نعم إيه عندان تفكت لله شو مسلمو تن بجتا وستمكتت كدينات شو لموتات مكرا يميا درقو ودباطل تتاريو تشالو نانت القرآن ففدلاتشو مساف ايفكر اللاتشون قرآنا ندتان ابو ما يفكر اللاتشون قرآنا ندتراساتشو قانق اندات تسعفو متكركلوتو يقرآنا ندكمت كاوكاتشو كاسلام توت اللاتشو بلونو يالو عندان دبجتا مجنبر يمي لكوالو لازيهارل قرآنا بليلا كاربين يوجبال لفدل مساف يتكركل بتمكنيات قرآنا لما تبك بمن ليروش مسافتم يتبرزوت يتكيروت يتبلاشوت كل من دفلق مساف بجنة ربت قزين وإلا نحن المسلمون مسلموش كإيمان معزنات شو أندو كامنة في نسرات وشات شو أندو يؤمنون بالكتاب بكتاب يامنال بكتاب ما من بلو مالت كي ليان داندو نبي الله يسدو مساف من مريان دال ما من مالت موسى لعيسى لأي الله سبحانه وتعالى توراة إنجيل من دور رد نامنال كإيمان معزن أندون الله موسى لأي توراة عيسى وين يسوس لاي إنجيل وين وانجيل على وردن بلو يا المسلم أن تولو تتكل عدل لكن بموسى النبع عيسى لاي سيورد ونبر بس ملكو يالوين توراثنا إنجيل مالثا كذيبوها لاغن توراثنا ميهون إنجيل سووش كأي روت بتلاقي هجر بتلاقي زمن يتاتما بتلاقي قنقوش يتسعفة هلوم إيا راسون زنبالي الزوست أسفرو بث تبلاشتو يقنيا بزونا قروش الزوست واتوال بزو نقروش مزاو ستكاتوا بموسى بعيسى دعوة وستيال نبرو لكن قرآن كذيه اللو يترانو من ماري فلق سوى عربي نيون الله قرى درقوتا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بلو عندزيه براسو قنقاس افو يمي مارسو مجين قرآن بتككل لي مارو لي كراوا يتلم يه بريلا ملكو دقمو بدن بتكرت ستو يسوى لينا كان قرآن داربي نيون ليماري قباوال وبالتالي باربين قرآن أنببو ممار مردات يشال اندهون قرآن بكلالو ترقمون ماوك يشلال مردات يشلال بل النسو كملوت بتكاراني قرآن بليلة قوانقوة تسعفو مالت مو ودى قرآن قوانقوة مالت ودى قرآن قوانقوة متو قرآن باربين قوانقوة يتمار مسعف مردات يشال سو قرآن مردات يشلال ቁርአንን ትርጉሙን ማወቅ ይችላል ቁርአንን ማስተንተን ይችላል በእያንዳንዱ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያ በእያንዳንዱ ከሊማ ልቡ ይረጥባል ይሄንን ማድረግ ያልቻለ ሰው በራሱ ቋንቋ የቁርአንን ትርጉም ቢማር ቢያጠናና ኢማኑን እንዲጨምር ጥረት ቢያደርግ ምንም ችግር የለውም በል ማድረግም ይኖርበታል لكن براسو قنقوا صفو يقرأ كتبالة قرآن نستكاكلو مقرأة هايشل لكن يتون قرآن وست فعربين ينجي بيتن يوم ألم لا يبالو قنقوا وش متكيا للو تتكيا للو فدلال سا فدلا يتن يوم فدل وكر لالو أن ناقن يوم أندزيه قافا مفخم هونو أي ناقن يوم ضاد فدلا مجمع ناقن يوم وكذلك سان سان ليتو آياكو تمسلي هونو بزو فدلو اتشال كذي هنصار نو ليلا قنقوا مصاف يتكلك كلبت مكنيات انزي هو قرآن ودى كافر هاجر نوسد هاي تشالم يم الحديث هل حديث صحيح نو يهي يمي هو نو مشي نو قرآن لا يكتسقى نو قرآن كافر وتوسدو يكاتلو تال كشاشا لا يتلو تال هبلو كتسقى نو لكن يمسلم وج حق ميتبك بسبوتا كهونا حيمانو تنسوج يما يدفرو كهونا قرآن يزو مهيد ميتشالال انزي هو ملا كلو يتشالال بپوستا وين بليلوش منگروج ملا كتشالال زاني كبلو سو مسلم كهوننا يقرآن كبر የሚጠብቅ ከሆነ ማለት ነው ይህ የዛሬ ልዩ ፕሮግራማችን ሲሆን በመከተል የምናየው የእለቱን ፕሮግራማችን አጠርባለ መልኩ ይሆናል ባለፈው ፕሮግራማችን የሱረቱል ሙልክን ተርፋትና እንደዚሁ ትላዋውን አይተናል ዛሬ በአላህ ፈቃድ የተለያዩ ሱራዎችን ፈብሊላ ያቀፈን አንድን ሐዲስ እናይና ከነዚህ ሱራዎች ውስጥ የተወሰኑትን ትላዋ እናደምጣለን ኢማም ቱርሚዚ በዘገቡት ሐዲስ أبو بكر الصديق رسول صلى الله عليه وسلم أنت يا الله ملكتني وي منو يا لأدمي شبته السابلو تيكاتشو قال نبي مالوت شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت يا لقزي وهم رقموا يا لأدمي شبته منو بلو ستيكاتشو رسول صلى الله عليه وسلم نبي يا لأدمي أند شبت يا درقتشن سورة هود نات عندزيه سورة الواقعانات عندزيه سورة المرسلات أن عما يتساءلون عندهم إذا الشمس كورت نو بمالت نبي صلى الله عليه وسلم مالس سدوت وليلام صحيبه هنا حديث كان ابن مالك عند تورو يا رسول الله من نورسو شبت رسولي بفتنة إصفافة جمّر السابر ستيقواتشو شيبتني هود وأخواتها من المفصل سورة هود النا عندزيه يسفات مساسي مفصل استيالو يقرآن سورة وشناتشون دشبت يادرقون بلوال عندزيه عمر باستر اللفوت إمام الترمذي بزقبوت النالباني صحيح بالوت حديث قياما في تلفيتو مايت يفلقسو فليقرأ إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت يقرأ عندزيه إذا السماء انفطرت عنده إذا السماء انشقت نزي سوست سورة وشن يقرأ يلال نزي سوست سورة وشن يقرأ يلال بزيه حديث مسارس نزيه سورة وش ليو تكرت تسدت وعشو ليكرو ليقبال سورة هود بتملكته أستوالي يسلايو من مرياو تشالو بتام كبادو فاستقن كما أمرت بتززز كومسارت كتبال يميلو من مريا رسول صلى الله عليه وسلم عساس بوات شوال اندي شبتو عدر قوات شوال عبد الله بن عباس اندالوت ويندق مسورة هود لاي كزا كنبيو بفيتي نبدرو حزبوج نبيو تشاتشو يزوتي متوتن من مريا اندي بمالتاتشو مكنيات الله اندك اتاتشو ناندتفاتشو يني بلسو تاريكو تشالو نبيهم يني أمتهم من بيبلون يا الله اندي عينت قطعت اندي عمت عبت بلو وما السبنو يشبهتهم يمي العلمو تشالو سورة الواقعة سورة المرسلات عمي تساءلون إذا الشمس كورت نزيه اللو سل قيامة سل أخيرا سكاي يمي قلتوناتشو نزيه إذا الشمس إذا السماء انشقتنا إذا السماء انفطرتم سل قيامة مسمات ما يتفلقسو نزي سورة وشنيان ببلو إنه نزيهن بتمونا لنا نباتشو لنا استنتناتشو يقبل الله سبحانه وتعالى كأهل القرآن وخاصته يادرقن إن شاء الله ينزيهن يسوستون سورة وج فيم رقمو الله يقرون يقل تلاوة أنا دمتلن والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع التلاوة الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت